بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: المحكم والمتشابه. قال: تعريف المحكم لغة: الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع، يدل على أصل واحد وهو المنع. ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أي امنعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. قال معجم المقاييس في اللغة والمصباح المنير ولسان العرب: والمحكم المتقن. قال الفيومي في المصباح المنير: وأحكمت الشيء بالألف أتقنته. هذا معنى أحسن من الأول. فاستحكم هو صار كذلك، انتهى. انظر لسان العرب. تعريف المتشابه لغة: قال ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة: الشين والباء والهاء واحد يدل، كما سقطت كلمة أصل. على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا، انتهى. قال تعريف المحكم المتشابه اصطلاحا: أما تعريف المحكم المتشابه اصطلاحا فاختلف فيه على أقوال. أحدها أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما احتاج إلى بيان. ثانيها أن المحكم ما علم العلماء تفسيره، والمتشابه ما لم يكن للعلماء أي سبيل لمعرفته، كقيام الساعة وقت قيام الساعة. ثالثها أن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. رابعها أن المتشابه ما اشتبهت معانيه. خامسها أن المتشابه ما تكررت ألفاظه يشبه بعضه بعضا. سادسها أن المتشابه محتاج إلى بيان، هذا نفس الأول، اكتبوا عند قولي سادسها، اكتب هذا، اكتب مكرر. سابعها أن المتشابه محتمل وجوها. ثامنها أن المتشابه هو القصص والأمثال. تاسعها أن المتشابه هو ما يؤمن به ولا يعمل به. عاشرها قول بعض المتأخرين أن المتشابه آيات وأحاديث الصفات. انظر مجموع الفتاوى، سيأتي أن هذا القول الأخير العاشر باطل. وقد ورد المتشابه في القرآن على ثلاثة أنواع. الأول أن القرآن كله محكم، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الثاني أن القرآن كله متشابه، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. الثالث أن القرآن منه محكم ومتشابه، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قالوا: هذا الأخير هو الصحيح، أن القرآن فيه محكم ومتشابه، ولا تعارض بين هذه الثلاثة الأقوال، يعني الأنواع. فالأول من حيث إتقان القرآن وصدقه وأحكامه فكله محكم، يعني كله متقن وكله صدق وكله أحكامه عادل. والثاني من حيث أن القرآن متشابه في أحكامه وإتقانه وعدله وقصصه، فهو متشابه ويشبه بعضه بعضا في هذا الأمر، وأيضا في الألفاظ يتشابه في الألفاظ كثيرا. والثالث من حيث أن في القرآن آيات بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم بمحكمه على متشابهه فقد اهتدى، ومن عكس انعكس يعني ضل. من رد المحكم إلى المتشابه ووقع في قلبه الريق الزيق والضلال ضل والعياذ بالله. انظر تفسير ابن كثير، وبهذا الجمع الحسن يتضح أن المراد بالمحكم والمتشابه على التفصيل. فائدة قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اختلف العلماء في الواو هل هي ابتدائية فيكون المعنى أن تأويله وهو عاقبته، التأويل المراد بها في هذا القول الأول العاقبة وبيان الحقيقة، لا يعلمها إلا الله والراسخون، لا يعلمها إلا الله، توضع نقطة هنا، والراسخون في العلم يؤمنون بما جاء به من عند الله، بما جاء من عند الله، وهذا مذهب أكثر العلماء. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقيل إن الواو عاطفة، صوبوا إن ليس أن، وقيل إن الواو عاطفة ويكون المعنى أنه لا يعلم تفسيره إلا الله، وكذا الراسخون في العلم يعلمون تفسيره. والحق أن القرآن في غاية البلاغة، فلا مانع من القولين على المعنيين، ومن بلاغته أنه يحتمل معنيين غير متضادين. نقول من وصل فعلى القول الثاني، ومن وقف فعلى القول الأول، كله يصح الوصل والوقف، والله أعلم. انظر البرهان والإتقان والمذكرة. قال مزارق خطيرة وقع فيها بعض علماء التفسير، أخطأ بعض المفسرين وغيرهم في أخطاء عقدية، يعني ليس في التفسير فقط بل بعضهم حتى في شروح الأحاديث وبعضهم في كتب العقيدة، في أخطاء عقدية خالفوا فيها مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف في نصوص الأسماء والصفات، فوقعوا في التحريف والتعطيل لصفات الله تعالى. ومن أقسام الإيمان الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، وهو الإقرار بكل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من اسم أو صفة. صوب النقط، ومعانيها أو حكمها الواردة في الكتاب والسنة، وأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال، وهذا هو الذي كثر فيه الخوض والأخذ والرد بين طوائف المسلمين، ولا يتم إيمان المسلم إلا بتحقيق هذا النوع، بل ومنهم من يسلب عنه الإيمان بالكلية لعدم إقراره وتصديقه به، كما تقدم معنا في بالبارحة في درس كتاب التوحيد، مع شرفه وفضله، وإن شرف كل علم بشرف معلومه. ولا شك ولا ريب أن أجل معلوم هو رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، وشرف كل شيء بشرف ما أضيف إليه، ولهذا فعلم الأسماء والصفات أجل العلوم وأشرفها وأفضلها، لأنه متعلق بالواحد الأحد الحي القيوم، بالجبار المتكبر العزيز الحميد، من له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فمن لم يعرف الله فكيف يعبده وهو يجهله؟ قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكل اسم متولد عنه صفة، يعني يؤخذ منه صفة، من غير عكس، لا يؤخذ الأسماء من الصفات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم. فهذا دليل في إثبات الصفات، بل فسر بعضهم له الأسماء الحسنى قال ولله الصفات، والصحيح أنها الأسماء وهي تتضمن الصفات. ودعاء الله بأسمائه أن يطلب بكل اسم ما يليق به، تقول يا رحيم ارحمني، ويا رازق ارزقني، ويا تواب تب علي. وإن دعوت باسم عام قلت يا الله اغفر لي، يعني لا بأس، كأنه سقط الجواب، اكتبه، اكتب هذا، اكتب لا بأس. وأما دعاء صفاته، من هنا يبدأ كلام شيخ الإسلام، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول المسلم يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأعني؟ دعاء الصفة كفر. أو يا علم الله، يا قدر الله، أو يا عزة الله، أو يا عظمة الله، ونحو ذلك. أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك، دعا احذف الهمزة غير موجودة في الأصل، دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره، أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصرا، شوفوا الألف، نصرا فتحتين، أو إغاثة أو غير ذلك. انتهى من تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام، الرد على البكري، المشهورة بالرد على البكري. فيتعبد الله على مقتضى صفاته تبارك وتعالى. طيب، بقي معنا تتم في هذه المسائل إن شاء الله تعالى، نأخذها في الدرس القادم. أو دفع مغفرة أو جلب منفعة أو دفع مضرة، كأنه مضرة، سعيد نظر، ما نظرت، تنظر إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.